إيجيلا فلاك نساو نجا غماتون أشكون كنيت نجا تنزريتا وديان أي إيجيلا ولي الدارو المدادش معان إلا دارو نربي وفاكول والبشر إيجيلا فلاك نساو نجا غماتوني أشكون كنيت نجا تنزريتا ودياني اللي ترور ما بتاعتش عنيا إلا دارو نربي وفاك حلو البشرية إير خيان وريح ناني غريا وذفصية أن يوتيجي قلب در ناس لوالدي نسية يا نغار اللي ورا ونمي جيت لي وسيع أشكر بدس لي ويل بدس نسيع يوصى ربي في جيجيلات نوري قريانية يا نمودي غمغ وفسار جسمك هلانية وانا مودي ودا يا كلب بس تنسي هاي عول فستاني حران واللي تلانيني يا يانا ماضوني رسول تفنت والدنيا يا ياني جيجيلا قنصر رد ثوانيا نظرة مرغي جيجيل اللي يخدم الإنيع نظرة مرغي فرخان واللي يخدم الإنيع استغلت نورا ونبنى ذنب لياتي اي مسيتوني سلهانا جيجيلي غات مميت زود ولي تهلي نارون كذاد ورويه إيقرود الفراقي تمون تلين جراني أشكو إبليس انت ناريس كرخد متنسي ما ينتنو بنت الزنين قلو جلانيني إلا نتيجي جيلي طاف ببس تنسيع زود ولدني اللي وينك نكروني رهن دنيا أرسولي تمني تكرا غارتي مربع على فيي ما يرر ونسى دقوري غرولا الكياتية أوري قربي قرب ندمك بدك تنكي تهدوغي تفرقين لو تيتهلين راسنتي الدنيا غا تسند ما داش درو كنت الحياه نسند هاتي الزمان ورجع غاري واس ولا سين ايي غرت فهم سين قروان ليمونيان ديانا ايي اللي بتكرا سين قربان ليموني انديانا ايي اللي بتقرا الا قرايس ماس حبي كان ولا غني في ليوت سيزوران ما نخسيس نولي دورس لا يكفر ولا سرد همان كاد نتر بداية يضر مسكينة غولي توري سهلان ولك راغ الوالدين عريس كار المشاكل يقصد الملا والنير انا ياسي فكيك زريس ورق ورا يردي دقان كاد الميجلان اللي سيدة باقر المال ورق قصني دولان يا لي استاهل لنا سمقى رصدي درس متزينو للحب لنا إلا كراخ دوني تنسي عشقيس الحياة نصن تدوى دران إلا كران تاني تاهل زندي غوري تاهل سنزنت لكم أنا ما من كرات سكرت اللي كنت هدانة تهدر تنسي نصو درام ولوغ الحب ورسني الصغارة دي سلسلتني همان إلا ودرسوا ريت طفا سافر زودنا ودد ديقا نغلقوا من إي إي يغرت فهم نسين قربا ميموني انديانا إي إي اللي بتقرا اللي بتقرا يغرم مرضى نسين قربا ميموني انديانا إي إي إلا بتقرا إلا كران السيني حنا زود ميدوري مند ما بيستهلنا إلا كرا وركيني تمارا ولا كرا يوري قدسني زيا هادي الحب بس مقرات الكرزياني ما غرس قديني ضرفانا أديري وانا غردي لي مدي كفر والزور أختي ذنن إيه غرم مرضى نسين قربني موري ديانا إيه اللي بتقرا اللي بتقرا يغرت فهم نسين قربني موري ديانا إيه اللي بتقرا اللي بتقرا تدرتي تهدو غي كل ما يندر بيت نصيحة لله إيه أغرو من تجمي إيش تغر برامي وهي ويفه مدي دير باتينا يستمع زيرتنا غولتي تلقني دي هادي يا نصيحة في ربي جمع هادي وانت القلابين وي تربي دوري اللي ما تأسد يوفنا در الوالدين فارك يخطف اللسن بي سهل ربي دوي تقاد تنسي از وای گورا میگی غنبر دلت ولد انت ما ظنبی تفروخت گزو تمر گولد لفروز اسم عظمی ارسی صروف لغرو درد ندیری یعنی غرز ندی دیر بدینا دلی موسولی وی وضو طایق لسیم دی منش کن تربی تبصری خمسکی ناشی بنتغل مدینه دی إفلات الزيني كماش نغود من زماني بودلتني إيه أغرو من دقمي إيش تغر براني وهي ويفا ماتية منش كنت ربي تتزري خمسكينة شي بنت غل مدينة دي إخلات الزيني كماش نغود من الزماني بودلتني قود من سوري ما سولي تميقير انت الواليدة يميني نزرع خدوني تطلع من خوري لاني فصن دي درني يا نكون ديقا نصيرو في خفيري نفل غيب أسلي نزرع شيباني شيب الملكة زي ولا تضم الزيني شت سلو براني وهي وي في المدينة ما زرا شيباني شيب الملكة سي ولا تضم الصيني طامصاص الخاطر وخا درس ندوري لي بالسيس نسي تاتسات اللغر هو اللي ما ولي حرقة دواني مناش كنت ربي ذات صريغي سوا ولي نوتا قودي مسي لي خسول دقاتين تقمي لسنة رواس انت موزونة دي لي غدي درمي سفي طافي دوال وما تنتي سيكي لي دير باتينا يستمات نسولي رمع عراض نسي وفي غاسة فريقة بصبر نتبنى يشنج حنين إيه أغروم ندقمي إيش أتغر براني وهي وفا مدية إيه أغروم ندقمي إيش أتغر براني وهي وفا مدية وخلق نوا والنيقة المريح الدبين أرى الجذبة أرى الهجوج القناوي